هم الأبناء وإن نادلوا. ليه؟ وإن نادلوا سواء ذكر أو أنثى. صح؟ ليش لا؟ اسكت أنت واهم بين عليك. غلطت فيه أنا. شوف كنا عايزين نتصيد الرجل. الإبن وإن نادل سواء ذكر أو أنثى. خطأ. لا ما تقولش كده. خطأ. البنت بنت البنت ثالث. لا الابن وإن نزل يبقى الابن وابن الابن وابن ابن الابن وابن ابن الابن. كل ما نزل بالعصبة يرث البنوة كلها تاني. طيب يبقى إذن الابن وإن نزل والبنات. وهنا مع الابن هيبقى بنات الأبناء يعني بنت الابن ثالث كده فوق وتحت ظهرت. نبدأ تحت تاني حرف انتهينا من اعلى تحت في الفرع الام اللي هي ام المطاط ام الجدة الثالثة ماشي وان علت. وايضا ام الاب لان دي اسمها جدة صحيحة. ايش الفرق من الجدة الصحيحة والجدة غير الصحيحة في الليل في المتغيب هي من اولها جيد. ما الفرق بين الجدة الصحيحة وغير الصحيحة في الاخ ايمن جيد جيد ايمن قل له لو اسبوع ما يأتي بس ما فيش اختبارات بغش عنده اختبارات يأتينا بالدليل. ما في دليل ما فيش عند مش ممكن احضر الاسبوع كامل. اي محمد فرق بين الجدة الصحيحة وغير الصحيحة لها ضابط في المواريد. محمد الخامس فضل الله على اهل النيجر بامثال محمد الخامس. تذكر لا تذكر عمد. اضبط اضبط الجدة الصحيحة هي من أدلة ايش بذكر. لا دي الصحيحة. الجدة الفاسدة التي تدلي بذكر بينه وبين الميت ايش انثى بينه وبين الميت انثى. هذه جدة غير صحيحة. عرفت؟ يبقى اذا الام وام الام الى الاعلى وام الاب. خلاص انتهينا. ننزل انتهينا. اسمعوا على نفس التقسيم الآن هتعرفوا كيف تورثه بفضل الله. هذه أول البذرة. الثمر سيصعد الآن أمامكم. مفهوم؟ بالله عليكم ما تسكتوا كده عشان أنا الهجوم هذا بموت منه. مفهوم؟ طيب تحت الفرع الابن وإن نزل الابن وابن الابن وابن ابن الابن وابن ابن الابن إلى النهاية. جيد؟ وايضا مع الابن بنات الابناء. لازم تقول بنات الابناء. العصبه موجوده. بنات الابناء لهن ميراث. غير بنات الابناء لا. بنات البنات لا يرث. جيد من ذوي الارحام. هذا الابن البنت البنت البنات ترثنا. اما بنات البنات لا يرث. البنات يرثنا وبنات البنات لا يرث. جيد. نبدا بقى اقول لكم شوف المواريث باسرها في آيتين وحديث. 80% من المواريث في آيتين وحديث. الأولى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى النهاية والله عليم حليم. جيد. وأيضا آخر السورة يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم يستفتونك الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد إلى آخر الآيات. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر فلأولى رجل ذكر. فهذا الحديث تضم مع هذه الآيات تنتهي من كل المواريث وسترى ذلك. نبدأ بتوريث الأعالي. جيد. إذ الأصل أصل ولا يصح أن نذهب إلى الفرع ما دام ايش الاصل يكون موجودا. طيب الاصل الان يبقى ميراث ما ناخذ الاخف ثم الاشق. ميراث الام هذه الام ناخذ الاخف منها الجد ام الام. ام الام لها حالات اما تكون ام الام او ام الاب او وجود ام الام مع ام الاب. لسه سناتيك الان سناتيك السؤال كان زي لك تفضل كنت هتمنع اسبوعا من الدروس غششت حد كان في اختبارات. طيب الام بقى الان الجده. الجده ميراث الجده السدس. اسالكم الان ما ميراث الجده السدس؟ احفظوا ما ميراث الجده أبو بكر رضي الله عنه لما جاءته الجدة تسأله عن ميراثها قال لا أرى لك في كتاب الله فرضا ولا أعلم عن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فرض لك فرضا ارجعي حتى أسأل الناس. فلما سأل الناس شهد محمد بن مسلمة والمغيرة أمامه على أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض لها السدس. طيب إذا الجدة فرضها أسمع من الكل الجدة. طيب هذه الجدة كانت أم أم فمات عن أم أم والرث. نعم مات عن أم أم الجد لها السدس. طيب مات عن أم أم وأم أب والرث ما يعرف الفايدة. مات عن أم أم وأم أب والرث. ها مات عن ميراث الجدة السدس. رجل زي له جدة عاش مع جدته كان برا بها مات وترك لها أموالا قال ورثه. مات زيد عن جدته كم ميراث الجدة؟ أنت هنا كم؟ جيد ميراث الجدة السدس. لا تقع في يعني لا نوقع إخوة في الشرف يعني. أقول مات زيد عن جدة أم أم وجدة أم أب ورثه. تفضل النصف ارجع ورد ارجع ورد ارجع ورد ارجع ورد خمس دقايق واتيك في الدفع ارجع ورد. النصف الجدة ثالث النصف النصف ارجع ها صحيح ورد كما ضبطنا القاعدة. الجدة لها السدس كل جدة اجتمعت معها وكانت جدة صحيحة ليس لها إلا إيش. يبقى لو كانوا خمسة حتى فرضنا فالفرض لهم السدس. يبقى إذن تشترك أم الأم وتشترك أم الأب في إيش في السدس. انتهينا هذا الكلام على الجد. طيب الجد الجد صعب لا خلي اتركه الآن أنا مش هندخل في مسألة تشريك هديكم الراجح على طول على طول لا أنت ننهيها. الجد أيضا ميراثه السدس. الجد ميراثه السدس. أحمد وجده محمد يعيشان معا بعدما التقيا على خير وتعاونا على البر والتقوى مات أحمد وترك جده محمد وترك محمدا وترك مالا له. فلما ترك المال قالوا ورثه قلنا ميراثه. أخطأتم جميعا تمهلوا يعني لا أنا نبين بقى اسمه اسمه الجد له السدس بشرط عدم ما فيش عدم عند وجود الفرع الواجب. يعني لو الأنثى مش هياخد السدس هياخد السدس مع التعصيب مع التعصيب أنا مبين ذلك. يبقى عند الفرع الوارث الجد له السدس. هذه الحالة الأولى. يبقى مات أحمد وأخته بسينة موجودة وجده موجود فمات وترك مالا فقلنا للإخوة ورثوا للجد كم؟ ليش السدس؟ لوجود الفرع. هذه الحالة الأولى مات بيت وترك عمرا جدا له وترك ابنا له. زيد ترك محمدا ابنا وترك عمرا جدا وترك مالا والرزق للجد فقط، وريته الجد. السدس ليش؟ لوجود احسنته. يبقى اذا نقول الجد له السدس لوجود. لو ضبطت هذه المسائل هترتاح في التدريب العملي ان شاء الله. لا، اذا الجد ورثناه الحمد لله في الحاله الاولى. الحاله الثانيه التعصيب. ليش احنا ابتدانا بالسدس؟ لان الشرع رتبها بذلك، قال الحقوا الفرائض باهلها. الانصباء تبين الفرض الاول يقدم ثم التعصيب، ويرث الجد بالتعصيب عند عدم وجود الفرع الوارث. جيد، فهمت؟ ها طيب، هذه او طبعا عند وجود الفرع الوارث الذكر او الانثى. لو قلنا مع او وجود الانثى، وجود الانثى يبقى بالتعصيب. اذا لم نرد ذكرا من الابناء يرث الجد بالتعصيب، ولو وجدنا من الابناء انثى يرث ايضا بالتعصيب. لكن هنا سيرث بالفرض والتعصيب معا، يرث بالفرض والتعصيب. فهمت؟ طيب نتدرب عليها ايضا حتى ننتقل لغيرها. مات احمد وترك جدا، ورث وترك مالا، ورث السدس. وقعنا في الشراكة ثانية، السدس. مات احمد وترك جدا وليس تمت فرع وارث، الجد له الكل. ليش؟ تعصيبا. يرث هنا بالتعصيب، الجد يرث بالتعصيب. لما؟ لعدم وجود. طيب مات احمد وترك بنتا وترك جدا، والرزق قل السدس زائد الباقي تعصيبا. فهمتم؟ فهمتم؟ السدس مع الباقي تعصيبا، ياخذ بالفرع وبالتعصيب. اذا كان الفرع الوارث انثى، انتهينا من الجد. طيب نصل الى الاب. لو الفرع الوارث ذكر يرث بالتعصيب فقط، يرث بالفرض فقط، سدس فقط. زيد ترك احمد ابنا له وترك جدا عمرو. عمرو لا ياخذ الا السدس، ليس له الا السدس، لمزاحمه الفرع مع الاصل في الايه؟ في التعصيب. والتعصيب لابد لها من الترتيب الذي بيناه العام الماضي، وهو بنوة أبوة أخوة عمومة ودلالات. جيد؟ الأب ميراثه، كل هذا في الأصل. الأب ميراثه له حالات، حالات. الحالة الأولى وجود الفرع الوارث. فله السدس. الأب عند وجود الفرع الوارث الذكر، عند وجود الفرع الوارث الذكر يرث السدس كما قال تعالى: فإن كان له ولد وورثه أبواه، إن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه. ولم يذكر الأب، يعني الأب إيش ميراثه؟ ليس له فرض، يرث بالتعصيب. مفهوم؟ فإذا ذكر الفرض وأغفر أغفرت الآية ذكر فرض الأب، علمنا أنه يرث بالتعصيب. جيد؟ يبقى الأمر الأول إذا وجد الفرع الوارث بقيد الذكر يرث السدس، الأب يرث السدس بنص الكتاب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية عدم وجود الفرع الوارث. يرث بالتعصيب. عشان الاخوه برضه نكون احسننا معهم، يعني ايش يرث بالتعصيب؟ ليس له فرض مقدم، يعني ياخذ الباقي. هذا معنى يرث بالتعصيب، ليس له فرض مقدم، لا ثلث ولا ربع ولا سدس، مفهوم؟ ولا ثمن، يرث الكل الباقي، هذا يرث معنى يرث بالتعصيب. يبقى عند عدم وجود الفرع الوارث يرث بالتعصيب، لابد من التدرج. الاب في حالة وجود الفرع الوارث الذكر لو مات عن أب وعن ابن وترك مالا، نورث الأب ايش؟ لما؟

وأب وأم والرزق. الأم لها ليه؟ الحمد لله لوجود الإخوة الحواشي، صحيح جمع من الإخوة. طيب مات، انتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا، مات عن ابن وثلاثة إخوة وأم وأب والرزق، وانتبهوا لهذا. ما أحد يعني خلاص يعني تطلعوا الإجابة. مات عن ابن وأخ وإخوة وأم وأب ورث الأم. ليش السدس يا إخوة؟ أنا أريد من هؤلاء مش من هؤلاء. ها لعدم وجود الفرع وارث، لوجود الفرع وارث، لا خطأ، ناقص الإجابة. وجود فرع وارث ووجود إيش؟ إخوة. اجتمع الشرطان، صحيح ولا لا؟ حتى لو انعدم واحد منهم ثالث السدس، لكن هذه قوة أن ثالث بإيش؟ السدس فقط. خلاص كده انتهينا من أعلى. انتقل القرآن هو الذي فرق بينهم ونحن ندور مع الشرع حفظات. قال فإن كان له إخوة فلأم الثلث. قال إخوة، نقل أخ. جيد، لو في أخ يعني مات عن أخ، يعني أنت تريد المثال هذا توضح الإخوة، ماشي. مات عن أخ وعن أم وأب، ورث الأم مات عن أخ وعن أم وأب ورث الأم. الأم الثلث لما؟ يا إخوة الله يهديكم، أنا أريد إجابة من وراء. مات عن أم وأب وأخ، ها ما اسمك أنت؟ الله يحفظك يا محمد، تفضل. لا الثلث، الثلث لما؟ لأن ما في فرع وارث وفي إخوة، صح ولا لا؟ في أخ واحد مش جمع من الإخوة، والشرط أن يكون جمع من الإخوة حتى ثالث تحجب من الثلث إلى الثلث. أحسنت. طيب مات عن أخ وأخت وأم وجد والرزق، نشوف. مات عن أخ وأخت وأم وجد والرزق، ورث الأم فقط. دخلة يبقى ثالث بإيش؟ الثلث أو ثلاثة على خمسة. الثلث السدس، نعم هذا صحيح. السدس عندما نقول بأن أقل الجمع إيش؟ طيب جيد، ننتقل إلى الفرع، انتهينا من الأصل. هذا كده الإخوة لو ضبطت هذه المسائل حي هلا بالمواريث بعد ذلك، وسنرى في التطبيق العملي. طيب الفرع، انتهينا كل هذا في سبب واحد. إيش هو السبب؟ إيش السبب؟ القرابة والنسب. طيب الفرع أبناء، الأبناء سهلة بفضل الله، لا حالات ثلاثة، ذكور خلة، إناث خلة، ما ترك إلا بنات، ذكور وإناث تخليط. جيد، الفرع الوارث إن كانوا ذكورة ذكور خلة خلة فلهم الميراث بالتعصيب، لا يرثون إلا بالتعصيب. أبناء إذا كانوا ذكورا فميراثهم بالتعصيب، مفهوم؟ طيب هذه الواحدة. الثانية، لا قبل أن ندخل، مات عن ثلاث أبناء وأم ورثوا، مات عن ثلاث أبناء وأم، طبعا ما في اي شرط، طالما الفرع الوارث ذكر ما فيش شرط يقيده، هيرث بالتعصيب يرث بالتعصيب، لكن بشرط واحد بعد اعطاء الفرائض. فنقول الام لها سدس والابناء شركاء في ايش؟ شركاء في الباقي تعصيبا. احسنت. طيب اناث خلص، اناث خلص لهم حالتان، حالة الاولى واحدة، حالة الثانية اكثر

طيب كان في خمس بنات وبقي مال وعندها ابن ابن انزل منها درجة، فنقول تسعد به فيصعد فيعصبها فيأخذون الباقي ايش للذكر في استحاض الأنثيين، يعني ايش لا ترث بالفرض ولكن ترث بالتعصيب. هذا التعصيب ما نوعه؟ ما نوعه محمد؟ ايمن بالغير، نعم هذا هو الراجح الصحيح، فتعصب بالغير للذكر مستحاض الأنثيين. اذا انتهينا من البنات وبنات الابناء وانتهينا من الابناء، انتهينا من الاصل والفرض، ايش اللي باقي؟ الحواشي. نعم طب تعال تعال، ولو اتكلمت تاني هنزلك تحت خالص. نعم كده جمع من الاخوة لا، ما اقل الجمع اثنين، ما قلنا لو قال اقل الجمع اثنان يبقى اذا الام ليس لها الا السدس، على خلاف التفصيل فصلناه قبل ذلك سابقا. الاخوة لازم تسمعوا، في اختي جزاها الله خيرا فرغت كل المواريث وكل القواعد الفقهية هتتطور وهنوزعها للاخوة، في اختي اجتهدت جزاها الله خيرا ربنا يجعلها من ذوي حسناتها، فرغت المواريث وضبطتها وان شاء الله هتطبع وهن باذن الله هنطورها للجميع الاخوة. جيد، اذا انتهينا من الاصل والفرع، بقي الحواشي. بقي الحواشي، الحواشي يعني الإخوة والأخوات. طيب الإخوة والأخوات هؤلاء عندنا إخوة أشقاء وأخوات إخوة أشقاء أو لأب، إن المنزلة واحدة، فرع الثاني إخوة الأم، نأخذ للأم لأنه أسهل، الإخوة الأم يرثون لكن بشرط وقيد عدم وجود الأصل هو الوارث، الأصل مع عدم وجود الفرع. نعم شيخ انتهى الموضوع، ما عدم وجود الأصل الوارث وعدم وجود الفرع، يبقى لو مات عن إخوة الأم هيرث. جيد، وله حالات، الحالة الأولى الانفراد، واحد أو واحد انفراد ذكر أو أنثى أكثر من واحد، هذا الإرث يسميه علماء الفرضيون الكلالة، يرثون بالكلالة، الكلالة ما لا أصل له ولا فرع، ما لا أصل ولا فرع فيرثون بالكلالة، هذا كما قال الله جل في علاه لا لا لا لا آخر لا لا لا أول الأولى، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، ذكر أو أنثى السدس، فرد السدس، يرثون بالفرد بشرط وقيد عدم وجود الأصل وعدم وجود الفرد، يرثون بالفرد، الواحد الذكر سدس والأنثى سدس، هنا لأن الأصل لأن هذه ليست عصبة، ما في ذكورة أنوثة فقط. طيب، وإن كانوا أكثر من ذلك كما قال الله جل في علاه فهم شركاء في إيش؟ في الثلث، هذا بالنسبة لميراث الإخوة الأم، فهمتم؟ هنضرب المثال، طبعا احنا أغفلنا مسألة العمرية للأم حتى ما نتعب بالإخوة، يعني تعرفون مسألة العمرية أساتذة؟ عماد تتذكرها؟ كريم، زوج أب أم أو زوج وأب أم، إيش فيها التوريث كيف؟ ثلث الباقي، أحسنت، هذه العمرية، ليه بقى يا أستاذ كريم؟ هيزيد نصيبه على نصيب، وهذا لا يمكن في ايش في قاعده المواريث، لان الذكر بيفوق ميراث الانثى. جيد، يبقى اذا الحواشي قلنا الاخت الاخوه الام اخت او اخ لكل واحد منهما السدس ان كان ما في اصل وما في فرع، لو كانوا اكثر من واحد فهم شركاء، وشركاء في الثلث ذكور واناث، ليس للذكر كحظ مثل حظ الانثيين، لا شركاء يعني بالسوية، يقسم الذكر مثل الأنثى، هذه الحالة الوحيدة في مسألة الميراث. إذا الحواشي نعم في الثلث، هم شركاء في الثلث كان بالتساوي. طيب مات عن مات الأم وأب وأخ الأم. كم أخ الأم؟ السدس، أحسنتم. طيب مات عن، فأموت كمدا ما زالوا نايمين. قلت مات عن أب، ويشترط في ميراث الأخ الأم إيش؟ عدم وجود أصل ولا فرع. طيب مات عن ثلاثة إخوة الأم، ها، يشتركون شركاء في الثلث. مات عن أخ لأم وأخت لأم، شركاء في الثلث. طيب مات عن أخت لأم، لا، مات عن أخ لأم السدس، مفهومة؟ فمات عن أم وثلاثة من الإخوة الأم. لا، كان عندك حق، كان عندك حق، ها، الله أكبر، ها ها. ليش أيمن؟ لازم إيش الدليل؟ ده دليل؟ طب وانا سألتك عن ايه؟ هات الدليل. ايش حشام؟ ايش؟ طيب الاصل في الكلالة عدم وجود الاب او الاب. طب والام؟ الله، احمد بتاعت ورث ولا ما تورث؟ نريد الدليل. لا تعلمون الدليل، هم يرثون، يرثون. لا الدليل توجد اخوة اشقاء، والاخوة الاشقاء لم يرث. لما قالوا هب ان ابانا ايش؟ حجرا، صحيح؟ هذه فصلنا فيها. جيد. قد مات عن بنت وخمسة من الإخوة، مات عن بنت وخمسة من الإخوة، إخوة لأم، شركاء في إيش؟ في الثلث. أحسنتم، طيبتم أملي فيكم. ها، مات عن بنت، مش في فرع وارث؟ ما يصح، ما يمكن يأخذون شيئا مع وجود الفرع الوارث. يبقى إذا الحواشي انتهينا من إخوة الأم، يبقى الإخوة الأشقاء. طيب الإخوة الأشقاء، قل أخت. الأخت نصفها وفرضها نصف بشرط وقيد هشام ولا مطلقا؟ بس ننتهي من النظر الآن. الأخت لها بالإرث حالات، الأخت تنفرد، في المكان. الأخت تنفرد، تنفرد أو تكون مع البنات أو تكون مع الإخوة. جيد. هذه تحل لكم هذه الإشكال في ميراث الأخت. آخر سورة النساء، يستفتونك في الكلالة، يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا، إذا انفرد لها نصف ما ترك. طيب فلا نصف ما ترك، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان، فلهم الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى لها النصف عندما تنفرد، ولا الشركة مع البنات في مع الأخوات يعني في الثلثين، ثم ترث بالتعصيب، وهذا التعصيب بالغير، إذا وجد الذكر معها في نفس المرتبة للذكر مستحض الأنثيين. فهمتم؟ فهمتم؟ لا إرادة. طيب نعيدها، مع وجود الذكور بالتعصيب للذكر المستحق الثلثين، مع وجود البنات لا لهم لهن الثلثان. طيب منفرد لها النصف. في شيء اخر لا بد نقوله مش ما نستطيعش نغفله، هو انها ترث بالتعصيب مع الغير. تعصيب مع الغير، كيف التعصيب مع الغير؟ كيف التعصيب مع الغير؟ ها مع البنت، البنت تاخد النصف والاخت تاخد الباقي تعصيبا، مات عن بنت واخت، مات عن بنت واخت، فرض البنت ايش؟ النصف، والاخت هنا تنزل منزله الذكر، تاخد تعصيب مع الغير، تاخد الباقي تعصيبا، مفهوم؟ هذا بالنسبه للاخت. ماشي، لو اخذ ثلثين ما يهم، صور المساله، المهم يفهموا ان هي ترث بالتعصيب مع الغير، هذا ارث الاخت، فهمتم؟ طيب يبقى ترث وحدها تنفرد لها فرض النصف ان كانت كلاله، واذا كانت مع البنات الثلثان، كانت مع الذكور للذكر مستحق. موتني كده، ده انا حسبت ان انا لينت المواريث كلها للاخوه وانتهينا منها في حلقه واحده. بقت ايه؟ سيوطي. لا ده كده الاخوه الافاضل قالوا مش فاهمين ده، ها؟ ماذا نفعل يا اخوه؟ طب فاهمين الاخوه اللي ورا فاهمين اللي حصل كله؟ ها؟ مش فاهم الاخت، حاضر. بس انا الان في مطمع الاخوه السابقين، هذا حق لهم ولا استطيع ان احيد عنهم صراحه. قالوا ما لنا، ما لنا وللاخوه الجدد. لهم الاشرطه والسيديات. الحمد لله الدوره الماضيه سيديات، السيديات انتهت. متى؟ يعني على اخر الاسبوع كل الدورة الماضية هتكون على الاسطوانات وهتوزع على الاخوة. لا نكلفكم شيئا ولا نكلفكم بشيء. كل الاسطوانات هتوزع على الاخوة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالاخوة ترجع إلى الاسطوانات، لكن أنا الآن برضو كما وعدت سأنهي المسألة حتى أن أنا أدرب الاخوة على المسائل وبالمسائل تتحل. بس كده انتهت. ننتهي من الأصل والفرع والحواشي والزوجية، ننتقل إليها لأنها أسهل، كنت ممكن أغفلها مش أغفلها. هي أسهل وبالأسئلة أو الممارسة هذا الأسبوع والأسبوع اللي بعده والذي بعده أيضا هيكون حلول للمسائل والتصحيح، لأنها داخلين على مسائل قوية، المناسخات والخنثى والمفقود والحمل، مسائل قوية. فلابد تكون الإخوة يعني ارتكزوا على قاعدة قوية. الآن هذه المخططات على الأقل ما فهمت، بس الإخوة تسمع الشريط هذا وتكتبه خمس مرات والله ستتقن الباب. ماشي خلاص، يعني هي أهم حاجة. وإيه اللي تعبهم؟ طب هم تعبنا ليه كده؟ صح، نص وثلثين وتعصيب وانتهى الموضوع، وأدي الأخت وانتهت الحمد لله. طيب الزوجة أو الزوجية، يبقى هي زوجة أو زوج. الزوج له حالتان، عدم وجود الفرع، عدم وجود الفرع او الابن من المرأة، صحيح ولا لا؟ اللي هي اللي ماتت، ما هي اللي ماتت يا ابني، عدم وجود الابن منها سواء منه او من غيره، المسألة مش مرتبطة به. فينزلوا مع الاخوة الاشقاء، هي يرثون بالتعصيب، ولا يرثون الاخوة الاب او الاخوة الاشقاء لا يرثون الا بشرط وقيد، بشرطين وقيدين، عدم وجود الاصل الوارث والفرع. الحواشي لا يرثون مع وجود الاصل والفرع. هذه القاعدة اضبطها، احفرها على صدرك. قل حواشي، مين الحواشي؟ مين الحواشي؟ نعم، لا يرثون مع وجود الاصل والفرع. انتهى الموضوع. يبقى انت في كل مسألة ابحث في اصل في فرع، الحواشي حتى لو كثروا لا ارث له، مفهوم؟ الزوج، المرأة ماتت وتركت وخلفت ابنا، نقول لا، ماتت نظيفة ما عندها أولاد فله النصف، يبقى فرضه النصف. الحالة الثانية لها أولاد سواء ذكور أو إناث، ينزل فرضه من النصف إلى الربع. هذا الزوج. وانتهينا والحمد لله. الزوجة نعم لو لها أولاد له الربع. طيب الزوجة برضو له أولاد، ليس له أولاد سواء منها أو من غيرها، مات نظيف ما عنده أولاد فلها الربع، مات وعنده أولاد ذكور أو إناث فلها الثمن. هذا فرض الزوجة، سهل كده كده الزوجة سهلة. الزوج الثاني، الزوج ماتت زوجته ولم تترك أولاد فله النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. جيد. والزوجة نفس الأمر لها الربع إلا أن يكون هناك أولاد فلها الثمن. هذه فرضية الزوجين. انتهينا. 80% من المواريد أخذتوها الآن في نصف ساعة، صدقوني. هو الاسطوانات بس هو الممارسة، ورائع في شيء ثاني عند الإخوة مغلق نشرحه قبل أن يعني الممارسة العملية لما هتورثه هتجد سهولة ويسر عظيمة. والله في شيء هنا مغلق على الإخوة، ايش هو؟ تعصيبة مع الغير، بس هتأتي بالمسألة، هتأتي المسألة، لا تشكله على اسم العمال، اسم العمال، انت حضرت؟ فاسكت، اسكت، ايش الاشكال عندك؟ في بنات يرثنا الثلثين، طيب؟ وفي بنت ابن ليس لها شيء، لكن في ابن ابن يصعد يعصبها، بس الباقي يأخذوه تعصيبا للذكر المستحق المساواة. انتهينا. في اي شيء هنا مغلق حتى الممارسة العملية؟ في شيء مغلق؟ نعم. فين؟ مين الارث الثلث؟ مين الواحد؟ البنت، البنت هذا فرض لها. نعم. طيب ايش تقول؟ البنت لو انفرضت مثلا، ما انت لابد ترى تنظر بقى المسائل ستأتي توضح لك ذلك، المسائل مع مجتمع او متفرقة هي التي تبين لك ذلك. نمسح. طيب تعال شيخ، ها لا الولاء خلاص في ولاء الان، بس خليهم يفهموا هذا. امسح النصف، شوف النصف الاول هذا. طبعا سامحوني عشان ننتهي، اذا دي اسباب الارث، طوانع الارث، الرزق. العبد لا يرث، ليش؟ لانه لا يملك، كما بين السلام ان ماله للسيد. القاتل كما قال السلام لا يرث القاتل، هذه موانع الارث. والرده لعدم وجود الاسلام واختلاف الدين، لأن الإنسان قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب المسائل العملية هي أقوى من النظر التي اللي سمعته الآن. المسائل العملية بالضربة والموارثة، فيقتل المرء الذي سمع النظري بالتطبيق العملي. هات النصف هذا، ها ما بيختلف الضرين، هذا كلام ضعيف جدا، لا يا صح. اكتب يا شيخ، مات عن مات عن زوجة أو عن زوج، قل مات عن زوج، آسف، عن زوج وأخ وأب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، مات عن أم وأب وزوج وابن ابن، عن أم وأب وزوج وابن ابن. المسألة الثالثة، مات عن أخ لأب وزوجة. عشان تكون أسهل بتطبق القاعدة، زوجة، الزوجة لها حالتان في الإرث، إيش؟ وجود فرع وارث، فيكون لها خمس أسباع. خطأ، الربع في وجود فرع وارث، الثلث، النص، كم؟ كم؟ واحد على ثمانية، إذا لها ثمن متى؟ إذا ولد الفرع. طب ما ولد الفرع الوارث لا ترث، ما ولد الفرع الوارث كم لها؟ أحسن تطبق القاعدة. الآن مات الأخ، مات عن أخ الأب وزوجة، ولد الفرع الوارث مات، يبقى لها لها إيش؟ الربع. أحسنتم، لها الربع. طيب الأخ الأب هذا لا يرث، مسكين، الباقي تعصيبا. أحسنتم، يأخذ الباقي تعصيبا. ليش يأخذ الباقي تعصيبا؟ لعدم وجود الفرع وعدم وجود الأصل. سهلة سهلة، المجلس كله فرضيون. حمد محمود ماشي معك الحمد لله. طب هات الرابعة، مات عن أزواج ثلاث زوجات، ثلاث زوجات، فضل له واحدة عشان يتم السنة، لكن مات قبلها، ما يهم نتزوجها عنهم إن شاء الله. ثلاث زوجات وأم، انت كده لا لا احنا لازم نشد عليك بقى. لا طيب المسألة هي دي، المسألة كام؟ اربعة. مات عن ازواج ثلاث، ثلاث زوجات وام وابن، ثلاث زوجات وام وابن، وام وابن. الاخوة الافاضل نبدأ بالابن، كم السور السور ايش؟ نبدأ بالابن كم؟ ليش ما نبدأ بالابن؟ لا دي همام الفصل. نبدأ بالابن. لا لما؟ لما؟ لا بص همام الفصل. ولا والله يا لا، أنا كنت مدرس يا ابني والله. بص ولا ولا ممكن تسمع ما الناس تتكلم حتى أذن لك. نبدأ بالابن. لما لا؟ لا اتقوا الله، قولوا هذا خلاف الشر، قد قال من سلم الحقوا فراجع عليها. فما بقي، فما بقي في الأولى رجل. طيب يبقى نبدأ بمن؟ نبدأ بالأم. طب في زوجات أم؟ زوجات. طيب الزوجة طبق القاعدة، لها حالتان، وجود فرع أو عدم وجود فرع. هنا في وجود فرع ولا ما في؟ طيب ها ورد خلالكم ثلاث زوجات، كم؟ ثلاثة على ثمانية. شوف لو أربع زوجات اجعلوهم زوجة واحدة، الزوجة الزوجة الوحيدة لها كم؟ يبقى هذا الثمن يقسم بالسوية على الزوجات الثلاث، بس وانتهى الموضوع. يبقى إذا هن شركاء في إيش؟ في الثمن. طيب ورث الأم مهمة، السدس. ليش الأم لها السدس؟ لوجود الفرع الوارث. انتم اتقن مني ومن الف مثل. والابن ما له؟ الابن الباقي تعصيبا وانتهى الحمد لله. طب المساله الخامسه، مات عن ام واب وابن ابن. المساله الخامسه، مات عن ام واب وابن ابن ورث. الام لها السدس لما؟ والاب له لما؟ وابن الابن له الباقي تعصيب. الحمد لله والشكر لله. هذا الاخوة اتقنوا يا شيخ، فضل الله سبحانه وتعالى. اكتب يا شيخ لسه كتير، امسك ننتهي وندخل على ما بعد ولا مسائل اخرى؟ مسائل تفضل امسح اكتب. مات عنه كده نؤجل مسد الفراغ غايه اليها. لن ننتهي؟ اعرف ان شاء الله في الاسبوعين هذه ننتهي من المواريث وندخل على كتاب الفراغ. انا قلت اصلا انا مرتب، هندخل قصدي القضاء، هندخل يوم الثلاثاء هنبدا الفراغ. قسمين ثلاث اجزاء اول اسبوعين بالراحه. حاضر حاضر حاضر. طيب كل هؤلاء اسمعين بالراحة. حاضر. مات عن زوجة وبنت وبنت اب واب. مات عن زوجة وبنت وبنت اب واب. السنة الثانية، مات عن ابن واخ وأخ شقيق وأخت الأم. ثالثة مات عن زوجة وأب وجد لأم. زوجة وأب وجد لأم. الرابعة مات عن أم عن زوجة وأم وأب وبنت. مات عن زوجة وأم وأب وبنت. مثال الأخيرة مات عن أختين شقيقتين وزوجة وأم. أصدر الباب بها أحمد إحنا. مات عن أختين شقيقتين وزوجة وأم. ولو ما حلتهاش هحل أسرة. مات عن أختين شقيقتين وزوجة وأم. نرتبها كما شئت. زوجة أم أختين. تعطي الأم السدس. لما؟ ها؟ لوجود الفرع الوارث. فين الفرع الوارث هذا؟ زوجة أم وأختين. الأم لا؟ السدس لما؟ طيب ماشي ورث ثلاث. الزوجة تأخذ الربع. يشتركان في الثلثين. أحسنت. يشتركان في النوم. أستاذ أحمد أعمل فيك إيه بقى في إيه؟ يشتركان في النوم لا في الثلثين. يشتركان في الثلثين ولا يشتركان في النوم؟ في الثلثين يعني مش في النوم. يبقى أنا اللي أخطأ. في الثلثين. جيد. يشتركان في الثلثين ولا في النوم أخ محمد؟ الثلثين. والزوجة الربع والأم الثلث. أيمن كي. طيب بقي مين البقي؟ طيب الثلثين جيد. طيب. خلاص أيمن ويشتركان في الثلثين. نعم يبقى أنا اللي كنت نايم. أسكت. قوم بقى حضرتك. قوم شيل بقى عشان ياخد نفسه كويس. قوم قوم قوم تعال حبيبي اطلع. انت قلت الباقي وبعدين وبعدين قلت ايه وبعدين سكت ولا هم الباقي كيف يعني ليه تعصيب ايش هذا؟ هيضربوكم شفت؟ اخر المسجد وعمر يقف عند التبرعات. التبرعات. التبرع على السلم. انت خليك في الوسط. طيب الاول الزوجه نقول للاخوه الزوجه لها الربع ليه ما؟ على وجود الفرع الوارث. احسنت. الام لها السدس لوجود الجمع من الاخوه صحيح. الاختين لهما الباقي تعصيبا. طبعا احمد السلام هيموت الان وعمر هيمسكه وهيعضه. هذا التعصيب. هذا الاخت تنزل منزله الاخ هنا اذا انفرضت. الاخت تنزل منزله الاخ اذا انفرضت فتاخذ الباقي تعصيبا. اذا امتلك فرع وارث لا ذكر ولا انثى تنزل منزلة الأخ وتأخذ الباقي تعصيبا. هذا هو ورثه. مات عن زوجة وبنت وبنت ابن وأب. زوجة مات عن زوجة وبنت وبنت ابن وأب. زوجة لها الثمن لما؟ أحسنت. وبنت لها الباقي تعصيبا. البنت تأخذ الباقي. البنت كم ترث؟ النصف. احسنتم. وبنت الابن محجوبه بالبنت ولا لها؟ لا عدم الاستغراق. لابد البنات ياخذن ايش؟ الثلثان. فاذا النصف باقي الثلثين السدس. والاب الأب، أنا أريد التوريث الصحيح الأب. أحسن، نقول السدس فرضا زائد الباقي تعصيب. لما؟ لوجود الفرع الوارث الأنثى لا الذكر، فيأخذ بالسدس ويأخذ بالتعصيب. مفهوم المسألة هذه؟ طيب المسألة الثانية، مات عن أب وأخ شقيق وأخت لأم، مات عن أب وأخ شقيق وأخت لأم، والرث ورثهم، مات عن أب وأخ شقيق وأخت لأم، أخت لأم السدس. طيب وإيش تاني؟ والباء الأخ الشقيق، الأخ الشقيق محجوب، وبعدين الأب عايز عصايا تكون رفيعة. ها ها كويس، ورث المسألة أستاذ. طيب والأخت والأخ الشقيق فرض للذكر بس ده شقيق وثانية الأم. السدس والأخ الشقيق. أنت بقى وراء التبرعات يا شيخ هشام، وراء اشتغال التبرعات. يا إخوة أحمد السلام، في حاجة وراء تورث ولا تخليك؟ أنت أحسنت. طيب والاخ ايش هو الان؟ الان الميراث اب اخ شقيق اخت الام. ها احسنت، لا فوق تفوق، الاب ياخذ كل شيء، انتهى الموضوع. الاخوه يحجبون بوجود الاب، مش قلنا ذلك؟ قلنا الحواشي لا ترث عند الاصول وعند وجود الفروع. وجدت الحواشي الان، لا ترث عند وجود الاصول والاصل وجد، انتهى الموضوع. فاتت يبقى اطلع بقى على التبرعات خلاص. محدش هيشاركه في كل الميراث ده، مع انه هو على مشارف الموت، الله المستعان. طيب الثالث، زوجة واب وجد لام، زوجة مات عن زوجة واب وجد وجد لام وجد لام. ها ورثوا الزوجة، الزوجة الربع. لما الربع؟ عدم وجود الفرع الوارث. احسنتم. والاب، الاب سيب الاب الان، هذه الجده جده لام، السدس. احسنتم. والباقي، الباقي ها الان الزوجه اخذت الربع والام الجده اخذت السدس، الاب ياخذ ايش؟ الباقي السدس، ياخذ السدس. مين الجد ايه؟ لا دي في جدة، جدة جدة مش الجد، جدة لأم. ورثوا زوجة لها الربع والجدة لها ليس لها. هذا كريم أحسنت. والأب ياخذ سدس. مين بقى اللي حجب الجدة يا أستاذ؟ وأين الدليل عندك في الحجب هذا؟ الجدة لأم تحجب بوجود الأم، مفهوم؟ هي لها السدس. طب والأب؟ لا الباقي تعصيبا، ما يصح يقال فرض ليه؟ لأن ما في فرع وارث أنثى، مفهوم؟ هذا هو. المسألة الرابعة، مات عن زوجة وأم وأب وبنت، تفضلوا. زوجة كم لها؟ الزوجة كم لها؟ ليش الثمن؟ لوجود الفرع الوارث ثمن. والأم لها؟ الأم يا إخوة السدس، السدس لما؟ لوجود الفرع الوارث. أحسنتم. والأب سيب الأب الآن، البنت النصف والأب أحسنت السدس زائد الباقي تعصيبا، لأن الفرع الوارث إيش؟ أنثى، فهو يرث بالفرض وبالتعصيب. نعم فين؟ لا، من قال ذلك؟ الجدة لها السدس قولا واحدا. الجدة لا ترتقي فوق ذلك، الجدة لها السدس، هذا فرضها، مفهوم؟ المسألة الأخيرة هي دي الأخيرة. الحمد لله. أرجع الناس مرة ثانية، تقبل شفاعته فيك؟ طيب، هذه بالنسبة للمواريث، يعتبر هذه المسائل. يبقى لنا الكلام، الإخوة اسمعوني والله لو ذهبتم الآن، نعم طلع ورد سببها. طيب هي الأخيرة، مات عن أختين شقيقتين وزوجة وأم، الأم هيكون لها، الأم هيكون لها إيش؟ السدس، والزوجتين والزوجة لها الربع لوجهها مريد الفرع الوارث، والأختين الباقي تعصيبها. الإخوة تذهب الآن تسمع الشريط هذا مرة ثانية ثلاثة أربعة خمسة، وبعدين تأخذ المسائل، الحل تكتبه في ورقة أخرى، وتأخذ المسألة من غير حل، وتبدأ تحل وتقارن إجابتها بالحلول اللي عندها، فكلما وافقت أصبت، وكلما أخطأت عاود مرة ثانية حتى تضبط الضوابط، والله ستدخل المواريث، بل ستعشق المواريث. بعد ذلك ستعشق المواريث. الأسبوع القادم إن شاء الله، يعني أنا المفروض كنا دخلنا الآن في كلام الكتاب الثاني، وسأدخل فيه، لا أستطيع أتركه، أبين لكم إيش اللي هيشرح فيه فقط، المنهجية اللي هنشرحها فيه، وبعدين نتكلم عن يعني طريقة الشرح الأسبوع القادم. الأول أقول الأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ التعصيب والرد والعون لتصحيح المسائل. هي مسائل صعبة جدا، لكن أنا بمثال ستنضبط المسألة. لكن هنا الآن الذي لم يحضر أولا في المواريث، قلت لكم يسمع الاسطوانة خمس مرات ويحل الأسئلة وحده ويقارن إجابته بالإجابات، جيد؟ والأسبوع القادم إن شاء الله مع الأمثلة الأخرى هتنضبط المسألة. أقول نعم أسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم صبركم هذا. صدقوني يتمايز طالب علم عن آخر بالصبر، يعني طلبة العلم، لا أنا ما أقول على طلب العلم فقط، أي شيء في الدنيا التمايز فيه بين الناس بالصبر، يعني عنتر بن شداد ما كانت شهرته بقوته، لا والله ما كانت شهرته إلا بإيش؟ بصبري. والمثل المشهور جدا أنه وضع إصبعه في فم رجل كان يعني يعارضه، أو كان بينهما مسابقة وتنافس، والآخر وضع إصبعه في فمه، إيش اللي حدث؟ هذا يشتد وهذا يشتد، صرخ، مين اللي صرخ؟ الثاني اللي صرخ ونزع يده، بعدما صرخ نزع إصبعه عن طرف الشداد. فلما سألوه عن ذلك قال والله ألمي مثل ألمك، أو قال كنت أتألم ويمكن أكون أشد تألما منك، لكني إيش؟ صبر وأنت لم تصبر. فالتمايز بين طلبة العلم، إيش الفارق بينهما؟ الصبر على الطلب. ولذلك حتى أنا أقول الله جل وعلا بيختبر في هذا الطريق، يمحص، لأن الله يصطفي لهذا الطريق أناس، فيمحص صبر هؤلاء، بيختبرهم بهذا، يكون الأمر عليهم شاق ثقيل متعب، يجلسون في الحر والضيق والتعب والعناء والمراجعة، وكل ذلك اختبار من الله لهم. فإذا نجحوا في الاختبار انهال عليهم العلم، والله وهم على السرير على الأسر. لا تقول حدثني قد عن ربي، لا، المسائل المغلقة يجلس يفكر فيها، من الذي يفتح عليه؟ ابن تيمية كان يذهب عندما تستغرق عليه المسائل فيمرغ نفسه في التراب ووجهه في التراب، ويقول اللهم يا مفهم سليمان فهمني، يا مفهم، يا معلم إبراهيم علمني. المسألة صبر، طلب العلم صبر، كما قال الشافعي وطول ملازمة، لابد من صبر يتصبر به طالب العلم حتى يستطيع أن يصل إلى النهاية.